الطهر وردت في أحاديث أخر كقوله ألا ولا يؤم أعرابي مهاجرا، مر علينا في كتاب المبدع في الإمامة من أحق الناس بالإمامة، أحقهم أعلمهم بكتاب الله ثم أعلمهم بسنته صلى الله عليه وسلم ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنة، ثم قال هنا لا يؤم أعرابي مهاجرا. واستدل بها الحنابل على ذلك أن صاحب الهجرة لا يكون مأموما للأعراب لأنه قد يكون أسبق إيمانا وأعلم بكتاب الله. قال ولا ألا ولا تؤم امرأة الرجل، إمامة الرجل إمامة المرأة للرجال بإجماع الأئمة بالفرائض لا تصح، واختلفوا في النوافل، ومر علينا في صلاة التراويح في المبدع أن الحنابلة قولا يجيزون للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أعلمهم بالكتاب، ما كانوا أميين ما يحفظون شيء من القرآن وكانت تحفظ، لأن إحدى أمهات المؤمنين كانت تجمع خدمها وحشمها فتصلي به، وكانت تصلي بهم التراويح، فإذا كانت المرأة كذلك دل على أنها تصلي بالرجال، لكن لا جميع الرجال، إنما الرجال الذين في دارها إذا كان فيها تحفظ ولا يحفظون لا يعرفون القرآن، فكانت تصلي بهم رضي الله عنه. ألا ولا يؤم فاجر مؤمنة، يدل هذا على أن الحديث لم يثبت، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف كل إمام، كانوا يصلون خلف الحجاج ولا يعيدون الصلاة، فهذا الحديث يدل على أنه غير صحيح، لكن بيناه ليفهم الطلبة أن هذا معناه وهذا ثبوت وهذا سياقه. اقرأ ما بعده. عن خالد بن عبد الرحمن السلمي عن نافع بن عمر قال إنما الغسل لمن تجد عليه الجمعة وعلى من يأتي أهله. عندك كذا؟ فضل والله ما شاء الله عليك. الإشكال هذا الذي عند عبد المغني أنا كان عندي جزاك الله خير ما شاء الله عليك. الفهم من نعم الله على العبد، ولذا يوم جاء الإمام علي قالوا له هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ عندك علم؟ ما عندنا علم، أخبرنا أنك من قرابته صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة ولا يخص أحدا دون أحد بعلم. فقال علي رضي الله عنه والله ما خصنا بشيء إنما في هذا القراب قراب السيد فيه وصايا، وهذه الوصايا ثلاث تعرفونها: كتاب الأسير والديات أو فهم يؤتيه الله لرجل من عباده في كتابه. أما الرجل خلفهم فهذا نعمة كبيرة. هذا الأثر عن ابن عمر أشكل عليه ولم أفهمه، لكن فهمت الآن لما قرأ عبد المغني. يقول إنما الغسل لمن تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله. إنما الغسل لمن تجب عليه الجمعة، هذا واضح، يفهم من رأي من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الغسل واجب، لكن وجوبه ما على كل الناس إلا على من يحضر الجمعة. واضح؟ رواية أخرى ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حتى المرأة تقتصر إنها محتلم، واضح؟ كل محتلم إذا جاء الجمعة تقتصر. هذا الأثر يفيد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفيد أن الجمعة غسلها لا يجب إلا على من يحضرها، هذا قول كثير من أهل العلم. واضح هذا؟ ثم العبارة الثانية والجمعة على من يأتي أهلها، لم أفهم لها مخرجا، لكن الآن الله يجازي الخير قال الجمعة الثانية لعلها مزيدة، الجمعة الثانية لعلها مقحمة من النسخ، وقد يكون هذا صواب صحيح، وإلا لا وجه له أبدا على الإطلاق. إنما الغسل لمن تجب عليه الجمعة، واضح؟ وعلى من يأتي أهله، كلام مستقيم. الجمعة الغسل يجب على من يأتي أهله، الجنابة صاحب الجنابة لابد أن يغتسل، أو يأتي ببدل الغسل. ومن حضر الجمعة يجب عليه أن يغتسل. إن حضر دون اغتسال صلاته صحيحة وهو آثم. كلام للظاهرية. عرفنا هذا؟ الله يبارك فيك. هذا صحيح. بدون هذا ما ينفع. اكتبوا في الهامش لعلها مزيدة. الجمعة الثانية تحت خط. اكتبوا في الهامش لعلها مزيدة. نعم اقرأ ما بعده. أشهر بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا الحديث ضعيف، وضعفه لا يلزم منه أنه ما يحدث به ولا يخبر به، زمن أن قد قيل، قد كان قيل، قد كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حدوث هذا الوعيد، قد تكون قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ قالها في حق أناس علم أنهم تأخروا عنها لعذر من الأعداء. واضح هذا؟ فيقال أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار ما بعده. قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضر الجمعة وجه من الإمام، فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. احضروا الجمعة وزن من الإمام. الدنون من الإمام مطلوب. فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. قد يتخلف عن الجمعة عن الجنة. إن الرجل يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف حتى حرف غاية تفيد التسبيب أنها سبب، أي سبب تخلفه عن الجمعة، أن تخلفه عن الجمعة قد يكون سببا عن تخلفه إلى الجنة. لم يقل صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يدخل الجنة، لا ما قال، قال يتخلف عن الجنة. والتخلف عن الجمعة بمعنى التأخر. تحضر الجمعة وزن من الإمام، فإن الإنسان لا يتخلف عن الجمعة أي يتأخر عن الحضور عنها، هذا هو المراد والله أعلم. وإن الإنسان لا يتأخر عن الحضور عنها حتى إنه لا يتأخر عن دخول الجنة وإنه لمن أهلها. اللهم صل على سيدنا محمد. وعن داود بن علي أنه سمع الحسن بن أبي الحسن يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، أقبل شاء وشيء من سمن ومن سمن، وجعل الناس يفوقون إليه حتى لم يبق إلا قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تتابعتم لتأجج الوادي نارا. كان صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا الحديث مرسل. مرسل معناه أنه لم يذكر فيه الصحابي، وسناده جيد. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء في سوق سم وشيء من تجارة من طعام، يعني جلب، جاء جلب من برة من خارج المدينة، فحضر السوق، فبلغ الناس الذين في المسجد أو يستمعون الخطبة، لا بها هي خطبة في الجمعة وغير الجمعة، والبيهقي ساق على نهر الجمعة، فذهب الناس وتتابعوا، فبقي البعض. قال صلى الله عليه وسلم: لو ذهبتم ولم يبق أحد لتأجج بكم الوادي نارا. دل على أنه لا يجوز ترك الجمعة والذهاب إلى كذا. ولذا جاءت سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأنب الله عز وجل أولئك الذين تركوه وصلى الله عليه وسلم نفس القائم ذهب عنها. ثم عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا بعد الآن تركوك قائمة وتركوك قائمة تركوك في الخطبة وحدك. اللهم صل عليه وسلم. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني عنك أنك تقود الجمعة إلى الجمعة والصلوات خمس كفارات لما بينهن والكلمة الكبائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة على قدم منها كعمل 20 سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة بعمل 100 سنة. وكذلك رضاه عبد الله. الله أعلم بصحة هذا الحديث. أما أوله صحيح، سؤال الأعراج صحيح. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أنك تقول الجمعة والصلوات الخمس كفارات لما بينهن. هذا ثابت، ليس معناه ثابت أن الأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أن سؤاله ثابت. لا، الحديث أصل الحديث ثابت، ورد في الصحاح: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، بآثار متعددة وسبق ذكرها. لكن سؤال الأعرابي هذا الله أعلم بصحته. ثم جوابه صلى الله عليه وسلم: وفضل الله أعظم من ذلك، لا يحجر فضل الله ورحمته على أحد، قد تكون أوسع من ذلك أفضل من ذلك. لكن التحديد والقدر إن لم يثبت الحديث صحيح فمن متعذر أن تخبر الناس بهذا الثواب ولم يأتي فيه شيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. وعن أبي بكر الصديق وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذت المشي إلى الجمعة فله بكل خطوة عمل 20 سنة، إذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل. فرغ يقول إن إذا فرغ من الجمعة أعطي عمل 200 سنة، مع أن ليلة القدر أفضل الليالي على الإطلاق، هي خير من 1000 شهر. ما قال سبحانه وتعالى خير من 200 سنة، هي أفضل الليالي على الإطلاق وثوابها هذا القدر المعين، خير من 1000 شهر. هذا قال 200 سنة. نعم. إذا الحديث الله أعلم بصحته. نعم. الحديث ضعيف لا شك أنه ضعيف، لكن هل حديث كمان هو بالوضع؟ لا نجد ولا نستطيع. نعم. حدثنا أبو صخر أن ابن قصيح حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: وأحب 100 ناقة كلهن. ما أحب أن لي 100 ناقة. وأحب أن لي 100 ناقة كلهن سود الحدق، يعني الإبل، وأني أترك القسط يوم الجمعة. هذا إلى أبي هريرة رضي الله عنه إسناده موثوقون، يقول: ما أحب أن لي 100 ناقة سود الحدق. الحدق هو السواد الذي في بياض العين، ولعل هذه كانت يعني فصلة حميدة وميزة حسنة في الإبل، أن إذا كان سوادها ناصع السواد دخل سود الحدق، لعل يدل على صحتها وعافيتها وما إلى ذلك. قال: لو 100 ناقة شديدة صلبة حسنة جميلة قوية، يعني وأترك غسل الجمعة لما فضلتها عليه. معنى أن غسل الجمعة لو خير بين تركها وبين أن له هذا العدد من الإبل بهذه الصفة لما فضل على ذلك غسل الجمعة، فأفضل له أفضل عنده من 100 من الإبل. الواحد والبعير الواحد في ذات الزمان يساوي قصر كبير في هذا الزمن. وكون يفضل هذا العدد يفضل هذا يفضل الغسل غسل الجمعة على هذا النوع من المال العظيم دل على أن الجمعة إما أن تكون واجبة عنده أو يعلم أن لها من الفضل ما هو أعظم من هذا المال العظيم. إذا كانت عنده 100 من الإبل ثم تصدق بها في سبيل الله مع ذلك أبو هريرة ما يتمنى ذلك، أقول الغسل عنده أفضل، دل على أن ثواب الغسل إما أن يكون واجبا عنده أو يرى أن الغسل فيه من الفضل ما هو أعظم من 100 من الإبل. واضح هذا؟ ما بعدك؟ وعن زادان استجى رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أما إذا لم يكن الذي لا يغتسل يوم الجمعة. يقول استب رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أن يتخاصم فقال أحدهما إني إذا حرف شرط حرف جواب لسؤال أو شيء قدر من قبل، فلعله وصفه بوصف ولم يرضى هذا القائل هذا الكلام ذاك الوصف اعتبره شتيمة، بمعنى لو حق في ما قلته أنت إذن أكون كمن لا يغتسل يوم الجمعة، دل على أن عندها عظيم أن ذاك الأمر فصل مذمومة عظيمة. وكون الصحابي رأى أنه لا يبلغ ذاك الوصف الذي وصف به أنه لا يختار هذا دل على أن ترك الغسل أن ترك غسل يوم الجمعة مذموم، لأن الصحابي رضي الله عنه قال أنا إذا كنا جواب لسؤال مقدر أو جملة مقدرة فيما سبق كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة، كما يقال في هذا العصر إذا أنا كان كذا أو كان كذا من الشتائم القبيحة، لكن كان لهم من الأدب أنهم يمثلون بأشياء مما يخرج فيه عن الواجب. قال إذا لو صح بي ما قلته أكون كمن لا يغتسل يوم الجمعة. عرفنا هذا يدل على فضل الغسل يوم الجمعة وأنه كان مذموما عندهم، لو علموا أن الإنسان لا يغتسل يوم الجمعة فكان مذموما أو مستقرا أو أنه يبتعدون عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل.